ياسين أيها الجبل المرتكز بين الأقزام، أيها السماء المظلة للآكام، أنت مني وأنا منك. ياسين رأيتك مكسوا بدماء الطهر فبكيت، رأيتك موسدا على فراش العزة فبكيت، رأيتك متعانقا بأشلاء المتفجر ومحتضنا لنثار عربتك فبكيت، ولكن بكائي سيكون حمما تقطر عليهم وأبابيل ترمي الشرر فيهم. ياسين أرأيت هذه الملايين المصفوفة تمعا في قلوبهم المكلومة، فتش عن سر الدمعات التي تسيل والعبرات التي تعلو، كلهم خرجوا عن قوس واحدة، كلهم اصطفوا حبا لك وكرامة. ياسين قتلوك على ثراي ولكنهم نسوا قتل سجاياك وأعموا عن إبطال حبك في القلوب، قتلوك وخرج كبيرهم في زينته وقال إنما أوتيته على علم عندي، وهو لا يدري أن الله قد خسف بصاحبه وبداره الأرض. ياسين نم قرير العين واهنأ بطيب الوصال، فقد ورثت خلفك ألف ألف ياسين. تحدر دمعي الرقرا فاضت عبرة المشتاق، أصبح خلي التذكار أدى وسقل وفي الإشرار، كبد حرقة التعبر وصارع قسوة الأشواق، أيا ريحانة غرست بعمق فيه ثرى الأعلى. سأنقش ذكركم أبدا على صلب الشجا التواق، سأرسم لوحة مزجة بحب عاطر دفا. فتحيا في مخيلتي إذا لاح السنا البراق، وتبدو لي ملامحكم عند توازن العشاق. أكاك السهل والوالي نعاك الشامخ السماق، أكاتك خمائل البستان بل الأفنان والأوراق. تهدجت الحروف فما لها من بعدكم إنطاق، يجود القوم بالأموال وجودي هاطل الأحدار. أرى الأفواه قد هجرت لذيذ النفس بالأشداق، إذا حل الهزيع بنا تردد في الصدور شهاب. وظلي صار يندبني وبات قريني الإطراق، أيا رباه فارحمه واسب الوافر الإغدار. يا رباه فارحمه وارحمه واسب الوافر الإغدار. على جسده جسد حبيب ما تجلي وسار.